ماذا عسى الواصفون أن يقولوا في شخصه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فهو الكامل. وكما قلت، إذا أثنى الله على عبد بما هو أهله فما مقدار ما يمدح الورى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله تعالى فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ليت الكواكب تدنو مني فأنظمها عقود مدح فلا أرضى لكم كلمي، ولو أن أعضائي غادت ألسنا ما بلغت في القول بعض مآربي. إن الكلام عن الجناب الشريف صلى الله عليه وآله وسلم حديقة غناء وبستان يانع، إذ إن المرء منا يتشرف بشرف الانتساب إليه والكلام عنه والدلالة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو الكامل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مهما أطلق المرء منا لبيانه أو لبنانه أو للسانه أو لأركانه في الكلام عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما بلغ المرء منا شأو الثناء والمدح له والوصف له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ إنه يجري طلق العنان في ميدان الكمال، فأدرك الخصلة التي دونها تنقطع الآمال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا الله أثنى على عبد بما هو أهله فما مقدار ما يمدح الورى؟ ماذا عسى الواصفون أن يقولوا في شخصه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فهو الكامل. وكما قلت، إذا أثنى الله على عبد بما هو أهله فما مقدار ما يمدح الورى؟ هتقول إيه؟ هتقول ماذا عساك أن تقول في وصفه وفي جميل شمائله وفي جميل خصاله وفي كمال جلاله عليه الصلاة والسلام؟ فهو كما قلت يجري طريق العنان في ميدان الكمال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو صفوة الملأ، هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صفوة الملأ، إذ إن الله عز وجل قد اصطفاه واجتباه لحمل رسالته والدلالة عليه سبحانه وبحمده. رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم هو الإنسان الكامل، هو الإنسان الكامل. ماذا عساك أن تقول في وصفه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ يا ليت أعضاء جسمي كن ألسنة فصار يثني عليك كل أعضائي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المرء منا يزدان ويزداد شرفا وفخرا وتيها في الكلام عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو الشخص الكامل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نتكلم أيها السادة في هذا البرنامج عن خصال النبي، شمائل النبي، أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو رحمة للعالمين، هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وهو السراج المنير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو رحمة رب الرحمن، رحم الإنسية مع الجاني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم وفي القراءة الأخرى الشاذ: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. فهو من أنفسكم عرقا، ومن أشرفكم نسبا، ومن أزكاكم مطهرا ومضجعا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لقاؤنا أيها السادة في هذا البرنامج عن شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نتكلم عن شمائله، عن خصاله الطيبة، عن أوصافه الكاملة، عن هيئته صلى الله عليه وآله وسلم، عن الأخلاق الخلقية والخلقية في شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والكلام عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلام بستان يانع، والمرء منا يجد يعني جمجمة في كلامه، في الكلام عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سئلت الربيع بنت معوذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قيل لها: صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالت: لو رأيته لرأيت الشمس طالعة، كان كالشمس في ضحاها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالت: لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. يا لها من كرامة أكرم الله عز وجل بها هؤلاء الصحابة، إذ رأوا صفحة وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنهم كانوا يعيشون معه، كانوا يتخلقون بأخلاقه، كانوا يرون صفحة وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، كانوا يقتبسون من أنواره، كانوا يقتفون أثره، كانوا يهتدون بهديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن إذا نتكلم عنه عليه الصلاة والسلام، نحن لا نذكر ذلك للتسلية ولا لقتل الفراغ ولا لاجترار الماضي، بل نحن نذكر شمائله وخصاله عليه الصلاة والسلام لكي نلزم غرزه ونقتفي أثره. فهو الكامل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو رحمة ربي سبحانه وتعالى إلى العالمين. إنما أنا رحمة، هو القائل عن نفسه ذلك، إنما أنا رحمة مهداة. ويقول سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو القائل عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما سئل الفاروق رضي الله عنه، لما سأله قال: يا رسول الله، والله إنك لأحب الناس إلا من نفسي. قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. كانوا يحبونه أكثر من حبهم لأنفسهم، كانوا يجلونه، يكبرونه، يعظمونه، كانوا يحبونه أكثر من حبهم لأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم ومن نسلهم وأولادهم جميعا، إذ إنه هو الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم من رآه من بعيد هابه، ومن خالطه من قريب أحبه. من رآه من بعيد هابه، ومن خالطه عن قرب أجله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأحبه. وكذلك ما من أحد كان أعظم من شخصه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في نفوس وفي قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان عليه الصلاة والسلام كان يسع الناس ببسطه وبخلقه وبهذا النور الساطع منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من أين أبدأ والحديث غرام؟ فالشعر يقصر والكلام كلام. من أين أبدأ في مديح محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا الشعر ينصفه ولا الأقلام. هو صاحب الخلق الرفيع على المدى، هو قائد للمسلمين همام، هو سيد الأخلاق دون منافس، هو ملهم، هو قائد مقدام. ماذا نقول على الحبيب عن الحبيب المصطفى؟ فمحمد للعالمين إمام. ماذا نقول عن الحبيب المجتبى؟ ففي وصفه تتكسر الأقلام، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.